جماعة الخير في ناس يأخذون الشيء السلبي في الماضي ويجيبونه في الحاضر ويخرب عليه الحاضر والأيام القادمة. تعرف إنه الماضي السلبي يخرب عليك حتى عبادتك؟ يعني مثلا أنت توقف في الصلاة الله أكبر تفكر في الماضي يدمر عليك كل شيء. خلاص الله أكبر من كل شيء، تلذذ حتى بالعبادة، تلذذ بالصلاة، تلذذ بقراءة القرآن، خلاص القادم أحلى. يقول الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، يعني من قبل ما أخلق أنا قلت مكتوب علينا شقة جنة أو نار أو حياة أو. فأنت لا تأخذ الماضي السلبي تجيبه معك في الحاضر، وهذه أيام تروح ودقائق. يعني شوف الآن وأنت تتابع سناباتي ترى يروح من وقتك، فإيش حياتك وتفاءل وانبسط. أنا ما بعطيكم دورة تدريب تطوير الذات إنه تفاءلوا لا لا، بس حياتك أنت أولى فيها وانبسط واستانس والعمر مرة وابشر بالخير، أنت مع الله مع رب كريم الله يحفظنا وإياكم.